إلهنا وخالقنا ورازقنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أسمعك لمن دعاك، وما أقربك ممن ناجاك. يا أكرم من سئل، يا خير من أعطى، يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، يا أرأف من ملك، يا قوة كل ضعيف، يا ضياء كل ملهوف، يا قوة كل ضعيف، يا ضياء كل ملهوف، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تطاع فتشكر، وتعصى فتوقر، وتعصى فتوقر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والقلوب لك خاشعة، والعيون لك دامعة، القلوب لك خاشعة، والعيون لك دامعة، القلوب لك خاشعة، والعيون لك دامعة. يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتف السريرة، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. أوبقتنا معاصينا، وأهلكتنا خطايانا، وانقطعت أقوالنا، فلا حجة لنا بأي وجه ننظر إليك، وبأي لسان نتكلم بين يديك، بأي وجه ننظر إليك، وبأي لسان نتكلم بين يديك. ندعوك بألسنة أثقلت الذنوب، ندعوك بقلوب ملأتها العيوب، ندعوك بألسنة أخرصت الذنوب، ندعوك بقلوب أثقلتها العيوب. حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، ذلنا ظاهر بين يديك، حالنا لا يخفى عليك. نسألك اللهم رضاك والجنة، اللهم اجعل حظنا من رمضان العفو والغفران، اللهم اجعل حظنا من رمضان العفو والغفران، والجود والإحسان، والأمن والأمان، والعتق من النيران، والعتق من النيران، والنظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا من الإحسان ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واهدنا بهداك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومحبتك. اللهم اجمع شمل المصريين، اللهم وحد كلمتنا واجمع شملنا، اللهم بدل شتات أمرنا جمعا، اللهم بدل حزننا فرحا، اللهم بدل همنا فرجا، اللهم بدل همنا فرجا، اللهم بدل فرقتنا جمعا، اللهم بدل فرقتنا جمعا، اللهم بدل همنا فرجا وحزننا فرحا وشتات أمرنا جمعا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع أموات المسلمين، ونجح أولادنا وأولاد المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق سراح المظلومين، وأطلق سراح المظلومين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاطبقنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. توفنا مسلمين، توفنا موحدين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.